بأنه أحرم من عند المسجد على راحلته كما قال ابن عمر. فالسنة في حق الواصل على الميقات أن يغتسل متيسر كما روى الترمذي، ثم يتطهر ويتطيب في رأسه ولحيته، ولا يطيب ملابس الإحرام، ثم يصلي ركعتين سنة الوضوء لأنه اغتسل. اختلف العلماء هل يعني الإحرام سنة ركعتين؟ منهم من قال بأن له أن يصلي ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة، ومنهم من قال لا، ليس من السنة أن يصلي ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد فريضة، فالأفضل للعبد أن يحرم بعد فريضة يتيسر. فإن لم يتيسر له بعد الفريضة فإنه من المشروع في حقه أن يتوضأ، فإذا توضأ شرع له أن يصلي ركعتين ثم يحرم بعد الركعتين، فإن لم يصلي ركعتين فلا حرج عليه. نعم، هذا هو الأفضل، والأفضل له أن يحرم من على دابته إذا استوى على مركوبه بسيارة أو غيرها لبى بالحج بعد الإحرام. نعم، لبى بالحج بعد لباس الإحرام، بعد أن يلبس ويتطيب ويطهر يركب على مركوبه ويلبى الحج أو العمرة أو يجمع بينهما. نعم، عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن ويقول القارن لبيك اللهم حجا وعمرة، ويقول المفرد لبيك اللهم حجا، ويقول المتمتع لبيك اللهم عمرة. نعم، عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله وأنا لبيك أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، أي ملازم لطاعتك، معنى لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك مجيبا لدعوتك إجابة بعد إجابة. نعم، وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم في الإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ماذا في مشروعية التلبية؟ ومن أهل العلم من قال بأنها ركن، ومن أهل العلم من قال بأنها واجبة، ومنهم من قال بأنها سنة، والصواب أنها سنة. سنة مؤكدة ينبغي للمسلم ألا يتركها، والحمد لله اعتقادي أنه لا يتركها مسلم، لأنه إذا أحرم قال لبيك اللهم عمرة يحرم يثبت، هذا ما أظنه يفعله مسلم، ولهذا قال بعضهم بأنها ركن، قال بعضهم بأنها واجبة، والصواب أنها سنة مؤكدة مؤكدة ينبغي ألا يفعلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وأمر بها جبريل. فالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا ينبغي أن يلبي بالتلبية التي لبها بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في الإحرام بها ويكررها، يكرر التلبية في طريقه إلى أن يستلم الحجر الأسود المعتمر وغير المعتمر الحاج والقارن إلى أن يربي جمرة العقبة يوم العيد. نعم، نعم، رفع صوت الإهلال من السنة أن يرفع الصوت بالنسبة للرجال، أما النساء فلا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال، أما إذا لم يسمعها النساء لا بأس أن تسمع ترفع صوتها حتى يسمع النساء لا بأس. نعم، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإبداله مغتسل، رواه الترمذي وحسن. هذا يدل على أن من المشروع من السنة والأفضل أن يغتسل عند الإهلال، عند التلبية، عند الإحرام. تجرد يعني خلع ملابس المخيط، خلع المخيط واغتسل ولبس الإزار والرداء عليه الصلاة والسلام، والمسلم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن استطاع، وإن لم يستطع الحمد لله. كان في طائرة، كان في يتأهب مثلا إذا كان في الرياض أو كان في مدينة من المدن ويسافر عن طريق الطائرة إلى جدة، فله أن يغتسل من مكانه من بيته، وله أن يلبس لباس الإحرام من أي مكان بدون نية، لا بأس، ما في بأس، وإن لبس من الميقات يكون طيب، المهم أنه الأفضل له أن لا يلبي بالحج أو بالعمرة إلا من الميقات، سواء كان عن طريق الجوف أو عن طريق البر. أما لباس والتجهز والتأهب لا يضر من أي مكان كان، تأهب وعند الميقات يلبي بالحج أو العمرة. نعم، لو لبى قبل الميقات، لو لبى قبل الميقات يعني خالف السنة، وفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم من أحرم من دويرة أهله من الشام أو من غيرها، قالوا بأن هذا هو أفضل، ولكن الأفضل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا الأفضل كان أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، ولكنه لم يحرم إلا من هذه المواقيت في التزام السنة، هو السنة للعبد المسلم. ومن أحرم قبل الميقات صح إحرامه لكنه خالف السنة. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنه. والإحرام قبل الميقات المقصود بالتلبية ودخول في المسجد، أما لباس الإحرام فلا يضر من أي مكان كان، قد يكون في الرياض مثلا ويشق عليه في الطائرة أن يخلع ملابسه وكذا يغتسل ويلبس الإحرام بدون تلبية، ولا بأس بذلك. نعم، ويلبي من الميقات. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السرافيلات ولا البرانس ولا الحباب إلا أحد لا يجب عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه واللفظ المسلم. نعم، أحسن الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا المغانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه واللفظ المسلم. هذا الحديث فيه من البلاغة للنبي عليه الصلاة والسلام والفصاح، فإنه حينما سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم عكس الأمر وقال لا يلبس، لأن ما يلبس المحرم كثير، يجوز المحرم أن يلبس أشياء كثيرة، فعكس قال لا يلبس، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص. القميص هو الثوب الذي له كمين أو كمان، ولا العمائم، العمائم ما لف على الرأس، ولا البرانس، البرانس هي ثوب رأسه منه، ثوب رأسه منه، وهو الآن يلبسون المغاربة يعني ثوب مشبوك الرأس به، ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل، ذكر بعض العلم بأنه لم يأتي في اللغة العربية سروال، وإنما أتت بسراويل سراويلات، سراويل يعني مفرد، سراويلات جمع. هذه التي يحرم على المحرم أن يلبسها، ويؤخذ من هذا أنه لا يلبس ما يكون مقام القميص كالفنيلة، ما يغطي الجسد، ويؤخذ من النهي عن لبس البرانس يعني على الرأس، هو الثوب الذي رأسه منه، أنه لا يلبس الطاقية ولا يلبس ما يغطي الرأس، ويأخذ ما من النهي عن لبس السراويلات، السراويل ما كان بجنسه وما كان مفصلا مثل السراويل الصغير، السراويلات الصغيرة وغيرها، وهكذا فلا يلبس شيئا من هذا، ويقال له المخيط. والعمائم كذلك تدل على أنه إذا ما يقوم مقام العمامة كتغطية الرأس وغيره، وهكذا لا يتطيب في لباسه لا بزعفران ولا ورص. ثم بيّن ولا الخفاف كذلك، وهذا للرجال فقط، أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تتطيب كالرجل، ولا تلبس القفازين، ولا أن تلبس الشراب الجورب، ولا أن تلبس السراويل، ولا أن تلبس القميص والخمار، إلا أنها لا تلبس شيئا مخيطا لوجهها ولا لكفيها، عبر العلب البرقع والنقاب، فإن احتاجت إلى تغطية الوجه فإنها تسدل خمارها على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه كانوا إذا لقيهم الركبان قالت سدلت إحدانا من خمارها على وجهها، وكما قالت رضي الله عنها. هذه الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبسها المحرم، أما غيرها يلبس أبيض، يلبس غير ذلك من الأمور لا بأس، ما لم يكن مخيطا قد فصل على العضو، يلبس إحراما قد خيط شفة ثم خاطة لا بأس بذلك، يلبس هبيان يحفظ فيه نقوده وغير ذلك. نعم. أما قطع الخفاف ذكر ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يجد الخوف إن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما، أي يسلم عن الكعبين. المرأة تلبس لا بأس أن تلبس الخفين، أما الرجل لا. لكن ذكر العلم بأن ابن عباس رضي الله عنهما قد جاء عنه حديث في يوم عرفات النبي عليه الصلاة والسلام أذن عليه الصلاة والسلام في السراويل لمن لم يكن عنده قميص، فقالوا بأن كذلك الخفاف، فقالوا بأن حديث ابن عمر في الخفاف منسوخ، قالوا بأنه منسوخ لأن حديث ابن عباس بعد حديث ابن عمر، وقد حدث به النبي عليه الصلاة والسلام في جمع من الناس، فقال هذا عند الحاجة، لم يجد ما وجد إلا الخف ولا وجد إلا السراويل فإنه يلبس السروال ويلبس كذلك الخفين ولا يقطعهما، فإن السراويل لا يجب عليه أن يقطعهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يقطعهما ولم يأمر بقطعهما، فدل ذلك على أن الخفين كذلك أنه لا يقطعهما لأن فيه مشقة وفيه إتلاف الماء، والله أعلم. نعم. المقصود بالمخيط ما في السياق، المقصود بالمخيط ما خيط على هيئة الجسد، شيء من الجسد كالفنيلة السراويلات والقميص والطاقية كما يقولون، شيء يعني فصل من أجل الجسد، أما الشيء الذي لا يعني يفصل من أجل الجسد فلا يقال له مخيط. نعم. عن عائشة قالت رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. هذا من السنة أن يتطيب الإنسان عند الإحرام في رأسه ولحيته، يقول عائشة كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فيدل على أن من السنة أن يتطيب الإنسان عند الإحرام في رأسه وفي لحيته، أما جسده فلا، لا يطيب شيئا من الجسد غير الرأس واللحية، ولا يطيب الثياب، وإنما يقتصر على الرأس واللحية. نعم. به المحرمين، أولا لم يكن محرما ولم يقصد به المحرمين، وإنما صاده من أجل أن يأكل، فصادف أن وجد المحرمين فأعطاهم، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأنهم لم يساعدوه ولم يشيروا عليه بذلك. ثلاثة أمور: أولا لم يصده من أجلهم، والأمر الثاني لم يعينوه على ذلك ولم يوجهوه ويدلوه ولم يشيروا عليه، هذا لا بأس أن يأكل. أما الصعب فالظاهر أنه صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز. والخلاصة أن صيد المحرم إذا صاده المحرم وهو محرم فصيده ميتة، لا يأكل منه لا الحلال ولا المحرم، أما إذا صاده الحلال الذي لم يحرم فإنه إن كان صاده من أجل المحرمين فإنه يأكل منه لا بأس لأنه حلال، أما المحرم فلا يأكل منه لأنه صيد من أجله، أو أعانه بعض المحرمين لم يصده إلا لنفسه أو لضيوفه، ولكن بعض المحرمين أعانه بشيء، أعطاه سلاح أعطاه شيء هكذلك، أو أشار إليه أو دله، قال انظر الصيد وأشار إليه، أو قال وجدت صيدا كذا، فإنه في هذه الحالة لا يجوز للمحرم أن يأكل منه. فالحمد لله لا تعارض، إذا صيد الصيد من أجل المحرم أو بإعانة المحرم أو إشارته فإنه لا يجوز له، أما إذا صيد منه لا لغير المحرم فإنه يأكل منه. نعم أحسن الله إليك، إذا صيد للمحرم هل يكون ميتا؟ لا، إذا صاده الحلال فلا يكون ميتا، يأكل منه، أما إذا صاده المحرم فيكون ميتا. نعم أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن بالحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والبقرة والكلب العقوق. انتفق أعد الحديث. نعم أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن بالحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والبقرة نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. هذا حديث للي قبل. وعن عائشة رضي الله عنها قال نعم كيف قالت ما نعم نعم حديث عائشة وخمس مفاس حديث عائشة خمس مفاس نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسع يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والبقرة والكلب الحقوق. متفق عليه. اللي بعد الصلاة ايش بدل في الحديث بعد الصلاة؟ هذا الآن حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا طبعا تقدم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا ينكح يعني لا يخطبه ولا ينكح، لا يزوج ولا يخطب، لا يخطب يعني لا يخطب عند غيره. هذا والذي بعده حديث أبي قتادة الأنصاري والصعبي. أيوة الصعبي، هذه الأحاديث كما تقدم إذا صاد المحرم الصيد فإنه يكون ميتة، أما إذا صاده غير المحرم فإنه يكون على أنواع، إن صاده من أجل المحرم فلا يجوز المحرم أن يأكله، أو أعانه على المحرم بإشارة أو دلالة أو بسلاح أو غير ذلك فلا يكون المحرم كذلك، لا المعير ولا غيره، أو كان في هذه الحالة صاده من بالإعانة أو بالإشارة أو بالدلالة، أما إذا صاده لنفسه وهو حلال فلا حرج أن يأكل منه المحرم. نعم. وما حدث الفواسق فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن وأمر عليه الصلاة والسلام بقتل الفواسق، خمس من الفواسق، وهي الغراب والحدأة والعقرب في بعض الروايات، والكلب العقور والحية في بعض الروايات. والخلاصة أن هذه الفواسق الخمس والفأرة، هذه الخمس الفواسق هي يقال لها فواسق لأنها خرجت عن طبعها، عن طبع الحشرات والحيوانات، فهي مؤذية، فالغراب مؤذي والحدأة مؤذية، خرجت عن طبعها وعن طبع الحيوان، كذلك العقرب وكذلك الكلب العقور والبارة، هذه فواسق يعني خرجت عن طبعها. ويقال الفاسق هو من خرج فسق من الناس عن الطاعة، ومن الحيوانات ما خرجت عن طبعها عن طبع الحيوانات. ويدخل في هذا والله أعلم كل ما يؤذي وكل ما يكون من شأنها، فجاء في حديث آخر أن الحية كذلك تدخل في ذلك، ويدخل فيها معها كل مؤذي. فإذا كان هناك يعني حيوان مؤذي من السباع فيدخل في هذا للمحرم أن يقتله. أما غيرها من الحيوانات فلا تقتل إلا إذا آدت وتعدت على المحرم فإنه يقتلها لأنها دخلت في المهبي. كذلك إذا أعتدى عليه بعض الناس فإنه ينبغي له أن لا يؤذي أحدا من الناس، وإنما يدافع بالتي أحسن، وإن عجز عن ذلك فيدافع كدفاع الصائل. نعم. أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على جواز الحجامة للمحرم، أنه لا بأس بها، لكن ذكر العلم أنه إذا أخذ شيئا من الشعر من الرأس، حجم في الرأس وقص شيئا من الشعر متعمدا، قالوا بأنه في هذه الحالة يعني عليه فدية. منهم من قال ليس عليه فدية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الشيء، ومنهم من قال غير ذلك، والأحوط أن يفتي فدية الأذى لأنه حلق شيئا من الشعر. أما إذا لم يحلق شيئا من الشعر وإنما احتجم في الرأس بدون حلق شيء أو في بعض جسده فلا بأس بذلك. احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: فمنيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبر يتناثر على وجهي، فقال: لا كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. فكذلك يقال عبيد فدية الأذى إذا كان احتاج الإنسان إلى شيء يؤذيه بإزالته، كأن يزيل شعر رأسه لأن فيه يعني قبلا أو غير ذلك، أو يغطي رأسه لأن البرد يؤذيه ويتعبه كثيرا، أو يلبس مخيطا لحاجة إليه ما يستطيع إلا هذا اللبس، أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها. وهذا ذكر العلم بأنه إذا احتاج إلى هذه الأشياء حاجة فإنه يفتي ولا إثم، أما إذا لم يحتاج إليها وفعلها بدون حاجة فإنه يأثم وعليه الفدية، أما إذا أنسي ونسي فإنه ليس عليه فدية وليس عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه الأمور التي فيها فدية الأذى كما ذكر العلم منها حلق الرأس ويلحق به حلق أي شعر، ومنها تغطية الرأس، ومنها لبس المخيط، وهذه الأمور يعني يفدي عنها فدية الأذى، يفدي عنها الأذى إذا غطى رأسه أو حلق شيئا من شعره أو لبس مخيطا أو لبس سراويل أو غير ذلك، هذا يقال يفدي فدية الأذى. وفدية الأذى هي إطعام دبشة الأفضل، أو صيام ثلاثة أيام، أو طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع، وكلها على التخيير على الصحيح ليس على الترتيب وإنما على التخيير. إن أراد أن يذبح شاه فلا بأس، وإن أراد أن يصوم ثلاثة يعني يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع ثلاثة آصع فلا بأس، وإن أراد أن يصوم ثلاثة أيام فلا بأس. أيها بدأ بها أو فعلها أجزاءه عن فدية الأذى. وكثير من الناس وبعض الناس يخطي إذا فعل الإنسان قال عليه فدية الأذى، مثلا إذا تجاوز الميقات بدون إحرام أو ترك واجب من واجبات الحج بدون إحرام، يعني واجبات الحج فعل محظورا غير هذه الأشياء الخمسة في طرف الرأس وحلق الرأس وشيء من الشعر لبس المخيط، فبعض الناس يقول عليك دم. لا، عليك فدية، لأن الدم يعني يكون فقط في الذبيحة. فمثلا من ترك طواف الوداع يقال عليك دم لحديث ابن عباس، من تجاوز الميقات يقال عليه الدم، من ترك من بيت مزدلفة أو أفاض من عرفات قبل غروب الشمس أو ترك بعض الرمي لم يرمي أو ترك المبيت في منى أيام التشريق، هذه واجبة، فمن تركها فعليه دم. لا يقال لك عليك فدية، لا، لأن الفدية يعني مخير فيها. نعم. الناس تقول لي شيخ الفدية هي في محظورات الإحرام. الفدية في محظورات الإحرام. نعم. نعم نعم فعلا، لكن إذا قال فدية الأذى تختلف عن فدية محظورات الإحرام، تختلف عن يعني فدية الصيد، فدية الجماع، فدية إقال، فدية الأذى يعني تقتصر على الشعب، تغطية الرأس ولبس المخيط. نعم. نعم فعلا. وشي احنا بحلق الرأس تغطير وسنطير إن فعلها ناسيا فلا شيء عليه. نسي، أنا تقدم وقلت بأن الإنسان إذا احتاج إلى هذه الأشياء احتاج إليها فإنه يفعلها ولا إثم عليه وعليه الفدية، وإن لم يحتاج إليها وفعلها فعليه الإثم وعليه الفدية، وإن نسي وفعلها ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلم عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت في ساعة من النهار. لعل نقف على هذا، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع. لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت في ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. قال: إلا الإذخر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعظم شان هذا البيت الكريم العظيم الذي حرمه الله تعالى وهو بيته سبحانه وتعالى، لعظم شأنه حرمه الله تعالى من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحل لأحد أن يقاتل فيه أبدا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحل له ساعة واحدة عليه الصلاة والسلام، لأن الله أذن بذلك. وقد حاول أبرهة ومن معه من أهل اليمن أن يهدموا هذا البيت حجرا حجرا، لأنهم بنوا بيتا في اليمن ودعوا الناس إلى أن يطوفوا به، قالوا: نبني عندنا بيتا ونحن يعني لسنا بحاجة إلى الذهاب إلى مكة. فجاء رجل من العرب كما يذكر ودخل هذا البيت الذي في اليمن وقضى حاجته به، فأقسموا أن يغزوا إلى هذا البيت وأن يهدموا حجرا حجرا، وقصة معروفة. وأنزل الله تعالى فيهم سورة على النبي عليه الصلاة والسلام، سورة الفيل، والله تبارك وتعالى حبس الفيل، لم يستطع في وادي محسر، لم يذهب إلى البيت، وإنما برك وحرن ولم يذهب، لأن الله تعالى أمره، والله تبارك وتعالى قد أنزل في هذا سورة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وبين أن مكة لا يحل لأحد أن يقطع شجرها، ولا يختلي خلاها، الخلاها الحشيش الأغنام، ولا يعمل يقتل فيها صيدا ولا ينفره. واستاذنا العباس النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا الإذخر يا رسول الله، الإذخر هو نبت طيب كانوا يستخدمون في سقوف البيوت ويستخدمون كذلك في القبور، يشدون بخلل اللبن في اللحم، فأذن لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك. هذا يدل على أن مكة لا يجوز لأحد أن يقطع شجرها ولا يختلي خلاها الذي هو العشب للحيوانات، ولا ينفر بها الصيد ولا يقتله، والنبي عليه الصلاة والسلام حرمها صلوات الله وسلامه علينا. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ودعا لأهلها، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وهذا يدل كذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم المدينة، أما مكة فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حرمها. ولكن ذكر أهل العلم بأن تحريم المدينة قد يتجاوز عن بعض الأشياء، كما إذا احتاج الإنسان إذا كان من أهل السقيا على الإبل أو البقر إلى بعض الأعمدة التي يسقون بها السواقي أو بعض آلات الحرادة فقد أذن بذلك. ثم أن من قتل صيد المدينة ليس فيه، لم يرد فيه يعني جزاء فدية، وإنما ذلك التحريم يحرم عليه. أما مكة فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا واضحا، ولم يأذن في شيء إلا في الإذخر. نعم. أحسن الله إليك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. حرام يعني يحرم قطع الشجر وقتل الصيد فيها ما بين عير إلى ثور، عير وثور جبلان في المدينة شرق جنوبها وشمالها، وكذلك ما بين لابتيها، لابتي الحرتان، حرة الشرقية والحرة الغربية، والحرة هي يعني ذات حجارة سود، فما بين الحرتين وما بين الجبلين عير وثور حرام، لا يجوز لأحد أن يقطع شجرها ولا يقتل صيدها. نعم. أحسن الله إليك. باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستدبري بثوب وأحرمي، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى النبي عليه الصلاة والسلام بقي السنين لم يفرض هذا الحج على الصحيح، لم يفرض إلا في السنة التاسعة العاشرة، في السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام، لأنه مات بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بأشهر، يعني في ربيع عليه الصلاة والسلام. فالظاهر أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة والعاشرة كما ذكر ابن القيم وهو الصواب، وأنه يدل على الحج على الحوض، أن الحج على الحوض إذا استطاع الإنسان الحوض التي بينها أهل العلم. وحينما أمر الله تعالى بالحج أذن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيحج هذه السنة، فقدم إلى المدينة بشر كثير، فصلى بهم على النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في المدينة 4 ركعات، ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى مكة وصلى بذي الحليفة 2 ركعتين صلاة العصر. وذكر أهل العلم بأن ذلك كان في لخمس بقينا من ذي القعدة، أي في 25 من شهر ذي القعدة. ثم ذكر أهل العلم بأنه صلى عليه الصلاة والسلام أمسى هناك وصلى صلاة الظهر، أحرم بعد أن صلى صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام هناك. وذكروا بأن الإنسان إذا أراد أن يحرم فإن الأفضل له أن يصلي بعد صلاة فريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الفريضة. وهذا على رأي الجمهور أنه يصلي حتى ولو ركعتين إذا لم يكن هناك فريضة. وقال جمع من أهل العلم أنه ليس هناك صلاة للإحرام، والجمع بين ذلك أن المسلم إذا أحرم من الميقات فإن الأفضل له في هذه الحالة أن يغتسل اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتوضأ ويغتسل، فإذا تطهر صلى ركعتين تحية سنة الوضوء، فإذا صلى سنة الوضوء يحرم بعدها. وهذا يجمع بين رأي الجمهور وغيره. نعم. ثم أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من عند المسجد، والصواب أنه أحرم من على راحلته حينما استوى على راحلته صلوات الله وسلامه عليه. أما من قال بأنه أحرم من مصلى فذكر أهل العلم بأن هذا ضعيف، والصواب أنه أحرم بعد أن استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام، فالسنة في حق المحرم أن يحرم إذا استوى على راحلته من الميقات بعد أن يتطيب، أي يتطهر ويتطيب ويلبس إحراء إزارا ورداء ونعلين، بعد ذلك إذا ركب راحلته لبى بما أراد من حج أو عمرة. أحسن الله إليك. قال: حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولعله يعني جابر رضي الله عنه خشي عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى على بعيره، فهو نقل ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته في الإهلال بالتلبية عليه الصلاة والسلام، فلعله خفي عليه هذا كما قال ابن عمر أنه لبى حينما استوى على راحلته. والتلبية مشروعة، الإهلال رفع الصوت بالتلبية مشروع في طريقه أثناء إحرامه. نعم. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا. هذا هو الأفضل، أن يذهب إلى البيت ويبدأ بالحجر الأسود ويأتي التفصيل إن شاء الله في استلامه، ويطوف سبعة أشواط يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويكون مطبعا، أي يجعل رداء على كتفه الأيسر، يجعل كتف الأيسر مكشوفا وطرفه طرف الرداء على كتف الأيسر، هذا الانطباع. والرمل هو أن يسارع يقارب بين الخطى كالهرولة في ثلاثة الأشواط الأول. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في هذه الأشواط الثلاثة في من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في حجة الوداع. أما في عمرة القضية التي قضاها بدلا عن عمرة الحديبية فإنه أمر أصحابه أن يرملوا بالبيت، ويعني إلا بين الصفاء، إلا بين الحجر الأسود والمقام والحجر والركن اليماني، فإنهم يمشوا. أما في حجة الوداع فقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام الرمل في جميع الأشواط، في ثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. نعم. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، يوجه إلى مقام إبراهيم ويقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بقول هو الله بعد الفاتحة، ثم يشرب من زلزل كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعود مرة أخرى إلى البيت للصفاء ويقبله، ثم يذهب إلى الصفاء. نعم. هل يلزم أن تكون خلف المقام؟ المقصود خلف المقام سنة، باب السنية، لكن ليس المقصود أنه لاصق المقام، وإنما يكون خلف المقام وإن بعد، وإن كان بعد زمزم، وإن كان في المسعى، وإن كان خارج المسجد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس يأتي خلف المقام ثم يكون جماعة ويكونون حلقة ويسدون على الناس الطريق ويصلوا ركعتين يودون المسلمين، هذا أذى للناس، وهذا فيه شدة وتغليظ على المسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يفعل هذا، وإنما يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وإن بعد وإن كان بعيدا، إن تيسر، وإن لم يتيسر صلى في أي مكان من المسجد. نعم. وكان أهل الأفضل أن يصلي بعيد عن مقام إبراهيم في خشوع أو في جوار. لا بلاش، بلا شك أنه يصلي بعيدا عن مقام إبراهيم بخشوع، أما كونه يقرب من المقام ويقطع الناس عليه الصلاة يمرون بين يديه ويؤذونه أو يؤذي الناس، يؤذى أو يؤذي، هذا غير مشروع له، وإنما المشروع له أن يصلي بخشوع ويكون في مكان ليس فيه زحام. نعم. أحسن الله إليك. قال: ثم خرج من البيت من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى إذا رأى البيت استقبل القبلة فوحد الله فكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا يدل على أنه إذا رقي إلى الصفا أنه يكون في مكان على الصفا يرى البيت منه، يرى البيت منه، هذا هو الأفضل إن تيسر له ذلك. والظاهر أنه لا يتيسر إذا كان في الدور الثاني، لكن إذا كان في الأرض كيف يسرع ذلك بدون مشقة؟ فهو الأفضل، ويستقبل البيت وحد الله وكبره، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بين ذلك بما شاء، ثم يكرر مرة أخرى لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ثم يدعو بين ذلك، ثم يعود مرة ثالثة، يفعل ذلك الذكر ثلاث مرات، يدعو بين كل مرتين، ثم يتجه إلى الصفا المروة. نعم نعم نعم، ارفع صوتك. نعم، العمرة والحج. نعم، لكل طائف وكل ساعة بين الصفا والمروة يقول هذا الذكر. نعم، يكون الدعاء مرتين، يكون الدعاء ثلاث مرات وبينه يدعو. نعم، أحسن الله إليك، يكرر هذا الدعاء ويدعو بينه. نعم، أحسن الله إليك. نعم، لا يضر، ما يضر، سنة. نعم، لكن بعض الشيخ يكبر بيده سنتين أو باليد واحدة، تكبير الشيخ يعني إشارة، يحتاج دليل، رفع اليدين يحتاج دليل، وإنما رفع اليدين بالدعاء، يرفع يديه بالدعاء. نعم، أحسن الله إليك. أما كون يكبر كما يكبر لبيت الله الحرام، كما يكبر من تكبيرة الإحرام، أو يكبر عند ما لم يستطع أن يستلم البيت، فإنه من السنة يشير يقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، هذا عند الطواف. أما على الصفا يحتاج دليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه كما يقول بعض الناس هكذا، أو يقول هكذا، يحتاج دليل، وإنما الذي ذكر العلم أنه يرفع يديه في الدعاء يدعو. نعم، أحسن الله إليك. قال: ثم دعا بين ذلك قال من هذا ثلاث مرات. نعم. ثم نزل إلى المروة حتى إذا صفت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. يعني ذهابه إلى المروة سعية، ورجوعه إلى الصفا سعية واحدة، يرمل يسعى بين في بطن الوادي، والآن ليس هناك وادي، وادي وإنما هو ميلين أخضرين، فالميلان الأخضران الوادي بينهما، فإذا كان بين الميلين الأخضرين يسعى سعي الإنسان المجهود على قدر استطاعته، هذا الرجل. أما المرأة فلا سعي عليها، لأنها إذا سعت كشفت عورتها كما ذكر العلماء. ثم إذا أنهى سبعة أشواط مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، فحينئذ بعد ذلك يبدأ الحكم. نعم، أحسن الله إليك. عند آخر شوط أحسن الله إليك يدعو ويقول الذكر، اختلف العلم، منهم من قال آخر شوط لا يرفع يديه، ومنهم من قال لا يدعو، ومنهم من قال يعني يدعو. والصواب كما ذكر سماحة شيخنا رحمة الله عليه ومعه بعض أعضاء هيئة كبار العلماء أنه يدعو، لأن هذا يعني لا يزال في ذكر، وهو دبر العبادة كدبر الصلاة، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. قال كما قالوا بأنه إذا طاف البيت الصواب أنه يرفع يديه، يعني يده يكبر. يكبر عند تطاف الشوط السابع فمضى وحاذ الحجر الأسود، يقول بسم الله والله أكبر أو الله أكبر أو يستلم من استطاع في الشوط السابع، في نهاية الشوط السابع. نعم أحسن الله. نعم كم كم لا لا يكمل الآية مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يكملها لا، وإنما يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا، فما بدأ الله به فعلا نبدأ به، ما بدأ الله به قولا نبدأ به فعلا. نعم كل الصفا والمروة لا لا في الصف الأول في الشوط حينما يأتي أول ما يقطع على الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله مرة واحدة، ثم إذا جاء إليه من المروة لا يقول هذه الآية مرة أخرى. نعم أحسن الله إليك. قال وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم. نبت النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر الناس أن يجعلوها عمرة كلهم إلا من ساق الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استقبلت لم أسوق الهدي ولا جعلت عمرة، فدل ذلكم على أن الأفضل للقارن كما تقدم والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يحل ويجعلها عمرة ثم يحرم يوم الثامن بالحج. نعم أما من ساق الهدي فلا يحل إلا يوم النحر بعد أن يبلغ الهدي محله. نعم أحسن الله إليك. قال وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى إذا طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. يعني حينما قدموا إلى مكة وأنهوا طواف القدوم بالنسبة للقارنين والمفردين و المتمتعين حينما نعوا عمرة بقوا في مكة، قيل بأنهم قدموا في اليوم الرابع من الحجة وبقوا في الأبطح كما يذكر العلم دلت عليه ظاهر بعض الأحاديث، بقوا في الأبطح هذه الأيام وفي اليوم الثامن يوم التروية أحرموا من أماكنهم، ويشرع الإنسان أن يحرم من مكانه يوم الثامن إذا كان متمتعا فإنه يحرم من مكانه، يغتسل ويفعل في مكانه ما فعله عند الميقات ثم يتوجه إلى منى ويصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون الرباعية ركعتين، الظهر والعصر ركعتين، ركعتين في وقتها، الظهر ركعتين في وقتها والعصر في وقتها ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والفجر، ثم بعد شروق الشمس الأفضل يتوجه إلى عرفات. نعم حتى الحجاج من أهل مكة، حتى الحجاج في خلاف بين العلم، لكن يعني أهل العلم يرون بأن يعني الراجح والله أعلم أنهم حتى هم، لأنه يحصل خلاف بين الناس، يكون هؤلاء يصلون لوحدهم أربع ركعات هؤلاء يصلون، مسألة خلافية بين العلماء، لكن الذي عليه الفتوى أنهم يصلون ركعتين مع الناس. نعم أحسن الله إليك. قال فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نمرة هي قرية قديمة وهي غرب وادي عرفة، غرب وادي عرنة، فشرقه عرفات وغربه من ناحية المدفة الغربية في هذه القرية، نزل النبي عليه الصلاة والسلام هناك، فمن استطاع أن ينزل غرب الوادي فهو أفضل، ومن لم يستطع فالحمد لله ينزل عرفة، ولكنه لا يقف إلا بعد الصلاة. نعم أحسن الله إليك. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. وبطن الوادي هو يعني ليس من عرفات، يعني نزل في بطن الوادي وليس من عرفات هذا المكان بطن الوادي، وإنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام للناس أنهم يرتفعون عن بطن عرنة، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة بيّن لهم ما يجب عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وأوصاهم بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام، وأوصاهم بأمور عظيمة، ونزل عليه الصلاة والسلام وصلى ركعات ذر المؤذن بعد الخطبة، وصلى ركعتين في هذا المقام. وهذه الخطبة هي خطبة عرفات، ليست خطبة الجمعة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام قد وقف يوم الجمعة. والدليل على هذا كما ذكر العلم، أولا لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام صلى عليه الصلاة والسلام خطب قبل الأذان، والجمعة يؤذن قبل الخطبة. والأمر الثاني صلى عليه الصلاة والسلام سرا، وصلاة الجمعة تكون جهرية. والأمر الثالث أنه جمع العصر إلى المغرب إلى الظهر، والجمعة لا تجمع لها العصر مطلقا. الخلاصة أنه خطب عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، وليست خطبة الجمعة. نعم. لو أخطأ الحاج ولا جهل فوقف في وادي عرنة إلى غروب الشمس يرجع يذهب إلى عرفة، ولا لو جهل الحاج وقف خارج المواقيت وأخبر قبل انتهاء اليوم أو بالليل فإنه يرجع ويقف في عرفة، يرجع ويقف في عرفة ولا شيء عليه لأنه جاهل، ما دام أنه أخبر فرجع ودخل في داخل يعني عرفة فلا. وإذا دفع مع الناس، وإذا دفع مع الناس ولم يقف بعرفة شدره أنه وقف بعرفة، لعله وقف بعرفة، لعله لعله لعله. نعم، ما دام أنه ما وقف بعرفة فاصل في الوادي، في الوادي. النبي عليه الصلاة والسلام قال وارتفعوا عن بطن عرنة، وعرفها لها حدود بينها يعني أهل العلم وبينتها الدولة حدود واضحة. نعم. قال ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف في عرفات قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة، بطن الوادي، والجزء الغربي من المسجد هو في الوادي، وهناك علامات داخل المسجد وخارجه. ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام جعل الجبل بينه وبين القبلة، وجعل الصخرات بينه وبين القبلة، جعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة ذكر العلم بأنه الطرق التي يسلكها الناس، طريق الناس في الجبل في الرمل. وقف عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى على راحلته إلى أن غربت الشمس من بعد الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، ما وقف كما يفعل الناس الآن يأكلون ويشربون. وأنا لا أحرم هذا ولا أقول بأن هذا مكروه، لكن هذا يدل على الأفضلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الكمال في عبادته وفي أعماله كلها، واقف على راحلته رافعا يديه، حتى من عنايته برفع يديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سقط خطام الناقة أخذه بإحدى يديه وبقية الأخرى مرفوعة إلى السماء إلى الله تعالى، من حرصه عليه الصلاة والسلام على الدعاء. الناس الآن لا نشدد عليه، لكن هذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ينام الآن، بعض الناس يعني يسول ويغتاب ويعمل أشياء، لا نقول بأن النوم محرم ولا نقول، لكن خلاف الأفضل فالإنسان يجتهد في هذا الموقف العظيم بالدعاء والضراعة إلى الله تعالى والتوبة، ويذكر نفسه بأنه ربما لا يعود إلى هذا المكان مرة أخرى، يجتهد في الدعاء كما اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تغرب الشمس. فإذا وقف في أي مكان من عرفات سواء كان جالسا أو واقفا أو أي أو مضطجعا، ثم لكن الأفضل أن يستقبل القبلة ويدعو الله تعالى إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس توجه وغاب القرص تماما فإنه يفيض من عرفات إلى مزدلفة. نعم. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة. هذا من أجل لا يتزاحم الناس ويؤذي الناس بعضهم، فأمرهم السكينة، أي يلزموا السكينة، يلزموا السكينة. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يذكر عنه أنه يقول ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، إنما السابق من تقبل الله منه. السكينة السكينة يعني يلزموا السكينة. لا بعض الناس الآن لا يسامح إخوانه خاصة في زحام السيارات ويحاول بقدر استطاعته كأنه يجاهد مجاهدة لأعداء الله تعالى، فيأتي بالسيارة ويذوق السيارة التي عن يمينه وعن يساره ويخطب على الناس ويسب عليهم الطرقات حتى المشاهد ربما تدفعهم بالصدام السيارة من أجل أن يسرع وهم مشاهد على الأبدان. هذا يدل على عدم الرغبة الأكيدة فيما عند الله تعالى وعدم الحب لما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قال: وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حبلا من الحبال الأماكن المرتفعة يعني المرتفعات التي فيها رمل فيها مرتفعة يرخي لها حتى تصعد. نعم. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. لم يسبح بينهما أي لم يصلي بين الفريضتين سنة الراتبة، وهذا من السنة أنه في السفر لا يصلي السنة الرواتب لكنه يصلي سنة الوضوء ويصلي تحية المسجد لو مر بمسجد أراد أن يجلس، ويصلي صلاة الضحى ويصلي الوتر ويصلي ركعتي الفجر السنة. أما الرواتب فكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها في السفر عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. وهذا ليس فيه أنه لم يصلي صلاة الوتر، لأن من عادته عليه الصلاة والسلام السفر أنه يصلي الوتر صلوات الله وسلامه عليه سواء كان قبل النوم أو بعد النوم. فالسنة في حق الناس في هذا المقام في مزدلفة أن يقفوا في مزدلفة في أي مكان، وقفتها هنا وجمع كلها موقف جمع أي مزدلفة فيقف في أي مكان، والأفضل أن يقف عند المشعر الحرام كما ذكر العلم. وإن وقف في أي مكان داخل مزدلفة داخل الأميال فهو قد وقف في مكانه يصلي المغرب والعشاء ثم ينام إلى الفجر ثم يدفع بعد أن يصلي صلاة الفجر وبعد أن يذكر الله تعالى ويدعوه ويوحده هذا المستطيع. أما الضعفاء فإن لهم أن ينزلوا بعد غروب القمر، بعد غروب القمر ليلة العاشر لهم أن ينزلوا من مزدلفة كما ذكر أهل العلم. كان قالت أسماء بنت أبي بكر أنها كانت في مزدلفة وكانت تقول انظر لغلامها هل غاب القمر، فتنتظر حتى غاب القمر ثم نزلت وقالت يا بني إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعن، للضعن يعني أذن للنساء الضعفاء أن ينزل بعد غروب القمر. هذا هو. أما الأقوياء يبقون في مزدلفة إلى أن يصلوا الفجر ويسروا جدا ثم يفيضوا قبل غروب قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين. لكن من كان من الأقوياء مع الضعفاء فله أن ينزل معهم ويرمي معهم إذا وصل إلى منى. نعم. إن بعضهم ينشغل بلفظ الحصال هو ما يتكلم لا يعني من الجهل ومن عدم الفقه في دين الله، ولا لكن الأفضل الإنسان إذا جاء إلى مزدلفة لا يعمل شيئا إلى أن يسفر جدا ثم يأخذ سبع حصيات من طريقه أو من مكانه وهي حصيات صغيرة كالخد الذي يرمى به بين الأصبعين. نعم. قال: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا عليه الصلاة والسلام. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسرى في هذا الوادي لأن الله قد غضب على أصحاب الفيل في هذا المكان، وادي يمتد من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال وهو برزخ بين مزدلفة ومنى، فإذا استطاع الإنسان أن يسرع فيه بالأقدام أو بسيارته إن لم يكن هناك زحام ولا يؤذي أحد فلا بأس، لأن هذا مكان غضب الله على أصحاب الفيل فيه ونزل به عذاب وهذا يدل الإنسان أنه لا يذهب إلى أماكن المعذبين كمن يذهبون إلى أصحاب الحجر ويذهبون إلى أصحاب الأخدود يتبرجون ويتنزهون، هذا إن لم يكن بخيل فلا يذهبون، لا يصيبهم ما أصابهم. أما إذا كان الإنسان إذا رأى منازل الكافرين وأماكن عذاب الكافرين يذهب إليها ينظر ويبكي فلا بأس، لكن لا يبقى بها ولا يجلس بها. نعم أحسن الله إليك. قال: حتى إذا أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى في الخد، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. هذا حديث عظيم، حديث جابر حديث عظيم، وصل في جابر رضي الله عنه حجة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه، لكن تكمله الأحاديث الأخرى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم النحر حينما رمى جمرة العقبة جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، واستقبل هذه الجمرة ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، بعد أن رماها بسبع حصيات ذهب عليه الصلاة والسلام ونحر هديه صلوات الله وسلامه عليه، نحر 63 بدنة بيده الشريفة وأشرك علي في الهدي، ونحر علي رضي الله عنه 37، فكانت يعني هدايا عليه الصلاة والسلام كان هديه 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام. وبعد أن نحر هديه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه صلوات الله وسلامه عليه، ووزع رأسه على الناس لما جعل الله في جسده من البركة، ثم تطيب طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم أفاض وأطاف طواف الإفاضة صلوات الله وسلامه عليه، وشرب من زمزم وصلى بها الظهر، ثم رجع إلى منى. وهذا في حديث جابر، في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمنى، والجمع بين ذلك كما ذكره العلم أنه صلى الظهر في مكة عليه الصلاة والسلام بالناس، ثم رجع إلى منى فلم يجد الناس قد صلوا ينتظرونه، والعلم عند الله تعالى، فصلى بهم الظهر نفلا، فريضة ما صلىها بمكة والنفل ما صلى بمنى بأصحابه، كما حدث له في بعض صلوات الخوف أنه صلى بمكة.